يلا عندك يا سيد. سألنا كمس. طيب جل يلا اكتب. أبى أسألك وجاوبني، قل المثال صح ولا غلط؟ أو هلك هالك عن زوجين وبنت، ما يصلح ليه؟ أي اللي ما في اللي زوج واحد صح. طيب يلا ثلاث زوجات. و اقسم يلا شوف فيها رد عشان تصلح لنا مسألة أهل الرد. ما فيها رد ليه؟ لا عصر صحيح. يلا اقسم الزوجة كم تأخذ؟ أربعة واحد، والعم ثلاثة صحيح تمام. يلا خذ يا عم. وإن كان الدرس وقته قصير لكن فيه بركة. نعم. لو هلك هالك عن أربع زوجات وأخت شقيقة وبنت، طيب فيها رد ولا ما فيها؟ ما فيه تمام. تعرف يلا خذ يا تعرف عماد. يلا عطي متى تم جنبك. نفس المثال بس بدل البنت أخت الأب، لا بدل الأخت شقيقة، أيوة بدل البنت أخت الأب، بدل البنت أخت الأب. شقيقة كم؟ النصف. أخت الأب كم؟ السدس. إيش كان؟ أصل مسألة من كم؟ أصل مسألة 12 ربع ثلاثة وأخت النصف ستة وسدس اثنين. ها شو طيب كمل عبد العزيز أتحليت. ها فيه كساء صح. يلا صح تمام. ها تمشي كذا يا عامر كذا صح.

تنسى أن تكتب.